إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة، معنى قمتم هنا إذا نويتم الصلاة. مش معقول وأنا بصلي هتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هنا جوه الصلاة؟ لا، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا نويتم الصلاة فأتوا بشرطها، وشرطها الوضوء، من شروطها الوضوء. وفي السنة أحاديث كثيرة، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، طهور يعني تطهر وضوء، ولا صدقة من غلول. ما هو الغلول؟ سرقة الغنائم زمان أثناء الغزو والفتح في أيام العزة والكرامة، الجندي في المعركة يصيب شيئا لا بد أن يأتي به ويجعله عند قائده في الغنائم، وتقسم الغنائم كما أمر الله في قرآنه. جندي بقى عجبته حاجة خدها لنفسه، يبقى غل غل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عموما الغلول سرقة الأموال العامة، خيانة الأمانات. وفي الآخرة ستجد العجب، اللهم استرنا يا رب، هذا يأتي وقد غل شاة، يأتي يحملها على رأسه في الآخرة ولها ثغاء، عملت مأمأ. هناك حديث صحيح في تفصيل ذلك، هذا غل بقرة يحملها على رأسه ويستطيع يحملها ويتعنى ويشعر بالعنة ولا يموت، لأنه إذا بعثنا من القبور فلا موت، خلود فلا موت. تخيل بقى، ده سرق خزنة على دماغه، ده سرق قرية، ده سرق أمة، ده ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اللهم اجعل الأمانة لنا شعارا ودثارا يا رب، آمين. طيب واحد سرق وتصدق من الأموال المسروقة، أتقبل؟ تقبل إزاي؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إن الله طيب، ها؟ لا يقبل إلا إيه؟ طيبا سبحانه وتعالى. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. أمرت، يبقى الوضوء إيه؟ واجب، فريضة للصلاة، لازم. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح حسن صحيح إن شاء الله. طيب، مفتاح الصلاة الطهور، شرط من شروط صحة الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير. إذا دخلت في الصلاة الله أكبر حرمت عليك أشياء كانت مباحة لك أصلا، اسمها تكبيرة الإحرام. ليه تكبيرة الإحرام؟ بتحرم عليك أشياء بمجرد ما تتلفظ به الله أكبر. ينفع تأكل وأنت في الصلاة؟ حرام تأكل، بس الصلاة بطلة. ينفع تشرب وأنت في الصلاة؟ ينفع اللي جنبك لو عطس تقول له يرحمكم الله، لكن انت لو عطست تقول الحمد لله ماشي. ينفع واحد جنبك قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام وتفضل، الصلاة بطلة. لكن ممكن ترد السلام وأنت في الصلاة بالإشارة، هنفصل في ذلك. أنا عايز أعرفك ليه تسمي التكبيرة إيه؟ إحرام، لأنه بمجرد أن تتلفظ بها تحضر عليك أشياء. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى ختام الصلاة هو إيه؟ التسليم. إن بعض الأئمة الطيبين يقول لك ختام الصلاة من تمامها، فيفهم الناس إن أذكار الصلاة هي ختام الصلاة. غلط. ختام الصلاة التسليم، تحليلها التسليم. إنما لو إمام عنده فقه يقول ختام، يقول أذكار الصلاة من تمام فضلها، كده يبقى راجل عاقل وواعي وفاهم بيقول إيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى آية المائدة والنساء، وأدي معاك أربع أحاديث كلها صحيح أقلها حسن لغيره، يدللان على مشروعية الوضوء بالقرآن والسنة، بل إن الوضوء مشروع بإجماع الأمة، فقد اتفق كل العلماء على أنه لا تجزئ الصلاة إلا بطهارة، فإذا عدمت الماء فعليك إيه؟ بالتيمم. طيب، ما هي فضائل الوضوء؟ احنا النهاردة هنتكلم عن فضائل الوضوء فقط. ما هي فضائل الوضوء؟ أولا، الوضوء نصف الإيمان، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض. اللي أنا عايز أقف معاه أنه قال الطهور شطر الإيمان. ليه؟ بقى الوضوء نصف الإيمان، الوضوء نص الإيمان. إزاي يعني؟ إيه الكلام؟ الإيمان هنا يا سادة معناه الصلاة، ومن معاني الصلاة الإيمان، ومنه قول الله عز وجل في سورة البقرة ردا على السفهاء الذين شككوا في تحويل القبلة قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. جماعة المنافقين واليهود برضو قالوا الله انتوا كنتوا بتصلوا ناحية بيت المقدس وبعدين قال لكم تحولوا ناحية الكعبة، يبقى لو كنتوا الأول على الصحيح يبقى كل صلاة تصلوها بعد كده باطل، ولو كنتم الأول غلط يبقى بقالكم كام شهر بتصلوا صلاة باطل. فكأن الله الرحمن أراد أن يطمئن الصحابة قالوا ما تخافوش وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. طب وليه الصلاة اسمها إيمان؟ لأنها أعظم أعمال الإيمان، إذ أنها عبادة متكررة في كل يوم وليلة. أنت بتصوم في السنة مرة في رمضان، بتحج في العمرة مرة، بتزكي لو معك فلوس أصلا، لو معكش خلاص، واللي بتزكي كل سنة مرة، الشهادتين بتقولهم مرة وتدخل في الإسلام خلاص بقى، مش تقعد كل يوم تقولها مش كده. لكن العبادة المتكررة كل يوم هي الصلاة. إنا نصلي أكثر مما نأكل، ده المفجوع فينا بيأكل في اليوم 3 مرات، لكنك بتصلي كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. الصلاة أمرها خطير وشأنها عظيم. طيب الوضوء نصف الصلاة والصلاة هي الإيمان، عشان كده سيدك النبي قال الطهور شطر الإيمان. جميل. في رأي تاني قال لا، الطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان تخلية وتحلية. الإيمان تخلية وتحلية، وهذا من معاني الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله نصفها كفر ونصفها إيمان. لا إله إلا الله، فأنت تنفي الألوهية عن أي أحد وتثبتها لمن؟ لله. وهذا تأويل قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت. الأول تخلع الأنداد والآلهة الباطلة، الغي اخلعها دعها تحت الحذاء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى التخلية لا إله والتحلية إلا الله، فالإيمان تخلية وتحلية، والطهور هو التخلية. الله مش الكافر قلبه نجس، إنما المشركون نجس. نظف بالتوحيد بقى، اغسل هذا القلب بالعلم بالعقيدة السليمة. يبقى تخلية وتحلية، الطهور هو التخلية وأعمال الطاعة هي التحلية. فاللهم خلي عن قلوبنا كل باطل وحلها بكل حق. آمين. فمن فضائل الوضوء أنه شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ثانيا من فضائل الوضوء أنه يكفر الله به الصغائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، والحديث رواه مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم، وفي رواية المؤمن، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء، وفي رواية مع آخر قطر الماء. الله أكبر. عايزك وانت بتتوضأ تستشعر الكلام دي، أنا بغسل وشي كده وبغسل عينيا مع آخر قطرة مية نزل من عيني من أثر الوضوء بتغسل النظرات المحرمة. استشعر المعاني دي وانت بتتوضأ. قال فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كانت بطشتها كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعشان كده قلت لك لما تعمل ذنب قم توضأ واركع ركعتين لله عز وجل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ هكذا، يعني زي ما النبي علمه، من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم يعني اللي جاي ولا اللي حصل؟ تقدم يبقى اللي حصل. غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى هذا دليل على ان الوضوء مكفر للصغائر مش لكل الذنوب. ما تروحش تسرق وتتوضى، لازم ترد المظالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت إيه؟ الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر ده شرط، يعني عشان الذنوب اللي عملتها بين الظهر والعصر تغفر لازم تجتنب الكبائر، والكبائر كثيرة. من أهل العلم من قال هي 7، ومنهم من قال 70، ابن عباس قال هي 70. والكبائر كل أمر رتب الشرع عليه عقاب في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يبقى الغيبة كبيرة، والنميمة كبيرة، والنظرة المحرمة كبيرة، والربا طبعا كبيرة، وهلم جر. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى على رسول الله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي الآخر: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة. سبحان الله، يبقى أنا توضيت للعشاء كده الذنوب الصغائر اتمسحت، وجاي الجامع بقى يبقى كده بزيد رفع الدرجات زيادة حسنات نافلة، يعني زيادة، وصلاتي كمان نافلة، يعني ايه؟ تضيف إلى رصيد الحسنات. سبحان الله العظيم. 3، من فضائل الوضوء أنه يرفع درجات العبد، يرفع درجات العبد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ عايزين تعرفوا كفارات الذنوب ايه؟ رافعات الدرجات ايه؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. 1، إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه إسباغ الوضوء؟ يعني تعطي كل عضو حقه في الوضوء، تصبغه، يعني ما تتوضليش وتنسى حاجة من أعضاء الوضوء. النبي كان في سفر وقد أرهق، أخروه وبعدين قاموا يتوضوا، فسمعوا النبي ينادي عليهم من بعيد يقول: ويل للأعقاب من النار. انت تغسل رجليك اوعى تنسى العقبين اللي انتوا بتسموه بز الرجل، اوعى تنسى ولو موضع درهم لا يصيبه الماء من اعضاء الوضوء، ما ينفعش. أسبغ العضو في الوضوء، إسباغ الوضوء على الإيه؟ المكاره. في البرد ده بقى وتتوضى والمية ساقعة، الجسم عايز دفى، الجسم عايز راحة. لا، أنا هتعبك في طاعة الله، فإذا فرغت فانصب. وما أجمل النصب في طاعة الله، مش كده؟ لأن النصب بيعقبه راحة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي نعم، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، مش النوادي أو الاستاد، مقطوع اللي من الساعة 9 صباحا عشان يحضر كورة، أو الكافي نت، أو قهوة الدش. لا، وكثرة الخطى إلى المساجد، دي خطوات تجيب حسنات، خطوات إلى صلة الأرحام تجيب حسنات، خطوات في مصلحة مسلم دي تجيب حسنات. كثرة الخطى إلى المساجد. ولذلك لو أنت في قدر من العافية صلي في المسجد البعيد دون القريب، صلي في المسجد اللي فيه جماعة مصلين أكبر، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاة الرجل مع الرجل. كل ما جماعة المصلين تكبر يمكن ربنا يرحمنا بوجود واحد صالح فينا يقول آمين، يقول ربنا يرحمنا، مش كده؟ كثرة الخطى إلى المساجد. ولذلك بنو سلمة لما أرادوا أن يبيعوا ديارهم ويشتروا لهم ديار لصيقة بمسجد النبي، كمعظم الصحابة النبي قال لهم لا، دياركم دياركم، تكتب آثاركم، سنكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. ده قرآن، آية في سورة ياسين، مش كده؟ آثارك ده هيكتب. وكثرة الخطى إلى المساجد، خطوة يرفعك الله بها درجة، أخرى يحط عنك بها خطيئة. وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هو المسلم كده قلب معلق بالمساجد، ما إن يفرغ من عبادة حتى يتهيأ لعبادة أخرى. المسلم وقف لله تعالى، عارف الوقف؟ انت وقف لربنا، عبده، ما بك من نعمة إلا وربنا صاحبها. يقول لك شرق سمعنا وأطعنا، غرب سمعنا وأطعنا، اخرج من مالك لي سمعنا وأطعنا، ولو كان الأمر على خلاف الهوى. هم العبيد يعملوا كده، إذا أمرهم السيد بأمر ما يقولوش ليه، أما اقتنع الأول ما يبقاش عبد، يبقى عبد آبق. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، حتى احنا لما نقابل بعضنا بنودع بعضنا لكي نجتمع على طاعة. السبعة الذين يظلهم ربنا في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع عليه يعني على طاعة، ما جالسنا ايه، قال الله قال الرسول، دي مجالس الصالحين، اللهم اجعلنا منهم. ولما نفترق نفترق على ايه؟ بالتواعد على طاعة، وافترق عليه. ان شاء الله غدا الدرس في مسجد كذا، ان شاء الله بكرة في الاخ فلان توفي هنصلي الجنازة، كده نجتمع على طاعة ونفترق على ايه؟ على طاعة. اللهم اجعلنا من الذين يتواصون فيما بينهم بالحق، اللهم امين. قال وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. من فوائد التكرار التوكيد. يا سارية الجبل الجبل، ليه سيدنا عمر قال الجبل مرتين؟ بيؤكد. ها اقول لابني يا ولد يا ولد، ما انت قلت يا ولد مرة واحدة، اؤكد الكلام. فمن فوائد التكرار التوكيد، والنبي اوتي جوامع الكلم فصيح جدا، يبقى لما يكرر بيؤكد على خطورة الذي امر به. واضح؟ فذلكم الرباط. يعني الرباط؟ الرباط في اللغة هو الحبس. يعني يصلي يتحبس؟ لا يا عم ما تخافش، الرباط في اللغة يعني الحبس. فمن حبس نفسه على شيء فهو في رباط لها. طبعا أول معنى يتبادر للذهن من كلمة الرباط يعني الجهاد، حماية ثغور المسلمين. كأن الصلاة من أعظم أعمال الطاعة، حتى أنها تقترب من ثواب الجهاد في سبيل الله. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أربعة، من فضائل الوضوء أنه سبيل إلى الجنة. الحديث الماضي رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث الذي معنا أيضا أخرجه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر. سيدنا بلال دايما على وضوء، نور على نور، وضوء وضوء ده نور، فدايما على وضوء. وهو أنا قلت في الدرس الماضي أنظف خلق الله هم أهل الإسلام، مش كده؟ راح كده ما شاء الله، زنته مية الوضوء. تخيل واحد بيغسل وشه كل يوم 15 مرة، هو 5 صلوات وكل عضو بيغسل كم مرة؟ 3، وما تزودش عن كده، من زاد على 3 فقد أساء وتعدى وظلم. ممكن 3 2 1 فوق كده لا، كما سنبين بعده إن شاء الله. 15 مرة بيغسل إيديه، 15 مرة بيتمضمض نظيف. وقلت إن ديننا ما فيش أجمل منه. فاصبر صبرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. إنما غيرنا ما يعرفوش النظافة ولا الجمال. قلت عشان كده أوروبا أهلها يتفننون في صناعة الروائح عشان يغطوا على البلاوي اللي هم فيه، ما يعرفوش غسل الجنابة، ما يعرفوهوش. أحد أصحابي كان في اليابان، فتاجر يعني، فبيقول لي إيه ده، بيقول لي مباول عامة يبولون فيها مفيش مية، في أوروبا مفيش في دورات المياه غير المناديل، ما يعرفوش النظافة بتاعة المسلمين. وعشان كده ممكن واحدة أوروبية شكلها يبقى حلو قوي يفتنك، لكن لو قربت منها تلاقيها مزرنخة عاملة زي الفرخ البيضة اللي فيها انفلونزا الطيور. اللهم استرنا وعافينا يا رب، سبحان الله العظيم. لا لا، وقلت عشان كده اخترعوا بقى الروائح، وقلت موضوع مدينة كولونيا اللي هي الألمانية دي، وهي أول بلد اشتهرت بالروائح، عشان كده ريحة سمت كولونيا على اسمها. احنا ديننا جميل، احنا أهل النظافة. نعم. فشوف سيدك بلال مش ممكن يحدث إلا ويتوضى بسرعة ويصلي ركعتين سنة وضوء. النبي سمع صوت نعله هو ماشي بين يديه في الجنة. إلى الوضوء والمحافظة على الوضوء من أهم الأعمال التي تفضي بصاحبها إلى الجنة. لقائل أن يسأل، معنى كده بقى أن سيدنا بلال سبق النبي إلى الجنة؟ هو سمع صوت نعله بين يديه قدامه. الله، يبقى سيدنا بلال سبق النبي في الجنة؟ لا، ما هو ماشي قدامه. ويعني هذه عادة العظماء والأكابر، إن خدم الأكابر بيمشي قدامه، صح؟ هو السلطان أو الأمير لما يمشي، يمشي في الأول كده، مش قدامه موكب، مش الخدام بيمشي قدامه. طب أعظم ولد آدم مين؟ سيدنا النبي، وده مؤذنه، فطبيعي يمشي قدامه. واضح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، سنة وضوء اهي، يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. حافظوا على سنة الوضوء، هذه من موجبات الجنة. وطبعا وجبت له الجنة مش يعني واجب على الله، من هذا الذي يوجب على الله؟ أمال يعني وجبت؟ أوجب الله على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، هو اللي أوجب على نفسه، إنها مش دي أصدي حق مقابلة، يبقى أنا عملت لك حاجة يا رب حق بقى كذا، مش حق مقابلة، ده حق تفضل إكرام امتنان. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، افهم، وجبت له الجنة. سادسا ولا خامسا؟ خامسا، كما عبد الحداي الأبا ما يفوتوش حاجة أبدا. خامس من فضائل الوضوء أنه العلامة المميزة لأمة الإسلام في الآخرة. الشعار بتاعنا في الآخرة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ده الدعاء اللي تحفظوه لما تزور المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. وددت لو أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. اللهم إحنا إن شاء الله، إحنا. فقالوا: وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ طب أنت عارف سيدنا عمر شكله إيه وعثمان وعلي، طب اللي جاي ده تعرفوا إزاي يعني في الآخرة؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة علامة في جبين الفرس، والتحجيل تلاقي قوائم الحصان بيضة، رجليه من تحت لونها أبيض محجلة. قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم سود، ألا يعرف خيله؟ أنا ليه حصنة، كل حصان عندي في جبينه شامة بيضة، علامة غرة، ورجليه من تحت بيض، اتحط في وسط مليون حصان اسود ما يتعرفش ده؟ ما هو واضح اهو. نعم. قالوا: بلى يا رسول الله. لا يعرفوا كده بقى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. في الآخرة في أرض المحشر في حوض كبير طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه كطوله، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، ما تعدش. ماءه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، من شرب منه قطرة لا يظمأ بعدها أبدا. وده الحوض المورود، يصب فيه بميزابين من ذهب، المية جايله من نهر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وكل ذلك في أحاديث صحيحة ثابت. طيب، قال: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. ناس مسلمين وش منور من الوضوء، عايز يشرب من حوض النبي، ويوم القيامة طوله 50,000 سنة والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ولك أن تتخيل كم الظمأ والخوف والحر، عايز يشرب فيزاد، يعني يطرد، امشي يقرب، الملائكة تزقه، امشي. ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم، تعالوا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. بتزقوهم ليه دول؟ في رواية قال أصحابي، في رواية قال أمتي، دول مسلمين عرفهم هم بالسمت، هلموا. الملائكة تقول لا، ليه؟ لقد أحدثوا بعدك، ابتدعوا وأخذوا دينك وضيعوا القرآن الذي جئتهم به باللحم والدم. مات النبي وسلم الصحابة الراية مرفوعة، في شبر في الجزيرة إلا وفي لا إله إلا الله، وكذا فعل الصحابة والسلف، وإلى أن جاء أقوام فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إنهم أحدثوا بعدك، قال فأقول سحقا سحقا، سحقا يعني بعدا، في 60 بعدا، حديث يخوف. على قد ما في أمل وفي فضل من فضائل الوضوء، وفي أن النبي قال إن إحنا إخوانه إنه ما شفناش آمنا به دون أن نرى، مبشرات، على قد ما خاتمته مرعبة. يبقى من أهم مخاطر البدعة في الدين إنها سبب في حرمان العبد من ورود حوض النبي. النبي قال في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد، العمل يبقى باطل على طول، محبط. كذلك في الحديث ده دليل عظيم قوي على إن النبي ما يعرفش الغيب، صح؟ يقولهم هلموا أصحابي، يقولوا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يبقى عالم الغيب وحده من؟ الله سبحانه. الفائدة السادسة من فوائد الوضوء ومن فضائله أنه نور للعبد في يوم القيامة. أخرج مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. الحلية النور يوم القيامة. ولذلك لما هقول لك سنن الوضوء ايه في السنن، هقول لك زود شوية في أعضاء الوضوء، ما تغسلش لحد المرفق، خد شوية من العضد، ما تغسلش لحد الكعبين في الرجل، خد جزء من الساق، على قدر هذا، على قدر ايه النور في الآخرة. سابعا من فضائل الوضوء أنه يحل عن الإنسان عقد الشيطان. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. تبقى نايم وناوي تصلي الفجر، انت تنام هو يعقد على قافية رأسك ثلاث عقد، تسمع الأذان هتقوم اهو الدنيا ساعة وانت تحت البطانية دفيان، الشيطان يقول لك نم لسه بدري يا اخي، المسجد ده بيقيم للفجر بعد نص ساعة من الأذان، لسه شوية، عليك ليل طويل فارقد. قلقت قبل الفجر بنص ساعة، نام يا اخي لسه بدري، الله لسه فيه ساعة، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إن حلت عقدة. فإن توضأ إن حلت عقدة. فإن صلى إن حلت عقدة. الثلاثة كده خلصوا، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ففعلا في الناس كده ما بيصلوش خالص، في ماشي كده كشري وعلى وشه كده يعني أمارات السخط، أو واحد ما صلاش الصبح النهاردة تحس بيتعرف، والله ها بيتعرف، أنت تحس لما تفرط في الصبح إن اليوم مش معدول معاك، لا مش عارف في حاجة النهاردة مش مظبوط، واليوم اللي تصلي فيه الفجر بقى في المسجد و تحس ان من اوله كده صدرك ايه منشرح وامرك ميسر، فاللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي ذكر له رجل نام عن صلاة الصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في اذنه، يا خبر ابيض، شياطين الانس والجن بتلعب بينا لعب، يبول في اذنه، عامل ودن سعادته دبليو سي، عمل ودن حضرته مرحاض، أعوذ بالله. ذلك رجل بال الشيطان في نفسه، وطالما ساب الصبح والشيطان بال في ودانه هيصبح إيه؟ خبيث النفس، كسلان. نعم. طيب هذه بعض فضائل الوضوء، إن شاء الله في الدرس القادم بقى هنتكلم عن أركان الوضوء. طب ما تكمل يا عم الشيخ، لا إن لو تكملت تكلمت عن أركان الوضوء هاخد لي ساعة ونص كمان، ما ينفعش كده، ممكن ناخدها في درسين كمان. فكده كفاية النهاردة، عرفنا الوضوء لغة واصطلاحا والفرق بين الوضوء والوضوء، وعرفنا فضائل الوضوء السبعة أو الثمانية. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.